بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نكمل إن شاء الله تعالى قراءة كتاب العدة في شرح عمدة الفقيه وكنا قد انتهينا على الباب المتعلق بالغصب ونشرع إن شاء الله تعالى في باب جديد من أبواب الفقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا تجب إلا بشروط سبعة. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. قال المؤلف رحمه الله: ويستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. أولا أنت باب الشفعة، وباب الشفعة هي في الأصل باب لحق من حقوق الجيران عند المعاملات، وهذا الباب شرع ضرءا للمفسدة، وهي مفسدة دخول شريك على شريك آخر قد يفسد عليه ماله. دخول شريك على آخر بما قد يعود عليه بالضرر، فإن الإنسان قد يتشارك مع إنسان في مال، فإذا شاركه غير هذا الإنسان أضره، فجعل له مثل هذا الحق الذي فيه تقديمه على غيره عند إرادة الشريك أن يبيع نصيبه. يعني رجل شريك في دار ويريد أن يبيع نصيبه، فإن الشرع أمره أولا أن يعرض نصيبه على جانب ويشتريها بثمنها، لكن يعرضه أولا عليه، لأن شريكه ربما إذا جاءه رجل آخر قد يضره، قد يؤذيه، قد لا يناسبه، يفسد عليه ماله، فيعرض عليه هذا الأمر أولا، فإن وافق فالحمد لله وتم لكل من الرجلين ما يريدان، هذا تحقق له غرض البيع، وهذا خلصت له الدار وسلم من أذى شريك لا يريد. وإن قال لا حاجة لي بها، فهنا يكون الشريك يعني وفق إرادته يبيعها لمن شاء من الناس، والشفعة ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي. قال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. أولا بعض أهل العلم نازع في قوله استحقاق، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نازع في ذلك وقال الشفعة ليست استحقاقا، لأنه لا يستحق، ولكن هو في الحقيقة ينتزع، لذلك الشيخ يقول الأولى في التعريف أن يقال انتزاع الإنسان حصة شريكه من يد مشتريه. انتزاع الإنسان حصة شريكه من يد مشتريها، ويكون بالثمن الذي دفعه الأول، إذا أراد أن يأخذها يدفع الذي دفعه الرجل الأول، ليس لهم، لأن البعض يفهم أن حق الشفعة يعني أن الشريك يأخذ هذا البيت أو هذه الدار أو هذه الحصة بما شاء من المال حتى لو كان يبخسها؟ الجواب لا. ينظر كم دفع هذا الرجل يريد يدفع مثله، لا ضرر ولا ضرار، فلا يضر ولا يتضرر. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تجب إلا بشروط سبعة. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق، بشرط أن تكون شفعة في مبيع، لما روى جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به، أخرجه مسلم، فجعله أحق به إذا باع. نعم، هذا الشرط الأول، أن يكون التصرف الذي سيقوم به الشريك والبيع، أن يكون التصرف الذي سيقوم به الشريك والبيع، فإن تصرف بصورة أخرى كأن وهب حصته أو تبرع بها أو مات فورثت، الآن تغير الشريك، الورثة غير الشريك، رجل كان شريك في دار فمات فورثه ولده، الآن تغير، ومع ذلك فليس هنا شفعة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خص في الحديث البيع، فقال: لا يحل له أن يبيع، ما قال أن يتصرف، قال ذكر عبارة تدل على عموم التصرفات، إنما ذكر البيع فحسب، قال: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في البيع فحسب. وأما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا شفعة فيه، لأنه انتقل بغير بدل، أشبه الموروث. لماذا قال أشبه الموروث؟ لأن الميراث بالإجماع لا شفعة فيه، فعليه دليل، لذلك ذكر الصور الأخرى وألحقها به، يعني ماذا لم يقل؟ وأما إذا انتقل بغير عوض كالموروث والموهوب والموصى به والموقوف فلا شفعة، هو يريد أن يقيس هذه على شيء عليه دليل، فالإرث بالإجماع أنه لا شفعة فيه، فألحق به هذه الأمور، وهي كلها كما تلاحظ التصرفات التي بغير عوض، الموهوب بغير عوض، الموصى به بغير عوض، الموقوف بغير عوض، قال: لأنه انتقل بغير بدل، ما أخذ في مقابله شيء. قال: أشبه الموروث، ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالخلع والصداق والصلح عن دم العمد. نعم، كيف أن هذه العوض فيها غير المال؟ أما الخلع والصداق، كلاهما الصداق هو بدل عوض عن ماذا؟ عن استحلال الفرج، والخلع هو عن عقد الزواج، عقد النكاح الذي يكون للزوج، والصلح عن دم العمد كذلك الذي يكون في القتل، هذا لم يأخذ مالا ويعطي مالا، لم يأخذ مالا ويعطي مالا، لكن هو في الحقيقة دفع المال وكان العوض شيئا آخر غير المال، لذلك قال: ولا شفعة فيما عوضه غير المال، هذا أيضا لا تدخل فيه الشفعة. قال: لأنه انتقل بغير مال، أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض، أشبه الموروث. قالوا: طيب، الآن نحن قلنا إن حقيقة الشفعة هو أن ينتزع حصة شريكه بالثمن الذي أعطى الأول، هذا ماذا سيعطي؟ لا في الخلع ولا في الصداق ولا كذلك في الصلح على دم العمد، البدل لا يستطاع، ليس شيئا ماديا يستطيع أن يدفعه، لذلك قالوا: لا يدخل في ذلك، لا تدخل في الشفعة. قال ابن حامد: فيه الشفعة، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويأخذ الشخص بقيمته. هذه الرواية الأخرى، وهي رواية ابن حامد من الحنابلة، أنه قال: بل هذا الذي يكون بغير عوض فيه الشفعة كذلك، كأنه لم يلتفت إلى مسألة العوض وغير العوض، ولكن نظر إلى مطلق الشراكة، نظر إلى ماذا؟ إلى مطلق الشراكة. هذا شريك ثبتت له الشفعة فلا يخص تصرفا دون تصرف، فقال يدخل في ذلك البيع ويكون في ذلك الهبة، على الإرث كما قلنا الإرث قد حكي الإجماع عليه، لكن يدخل في ذلك الهبة يدخل فيه إلى غير ذلك الهبة. الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء، لحديث جابر في أول الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وفي الحديث إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود، وهذا يختص بالعقار فتختص الشفعة به. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون عقارا. قالوا العقار المقصود به ما يكون من الأصول الثابتة، يعني أن يكون أرضا، أن يكون بناء، أن يكون بستانا. أما إذا كان شيئا آخر مثل أن يكون مثلا الحيوان قوم شركاء، مثلا رجلان قد تشاركا في بقرة، فقالوا هذا لا شفعة فيه، فهذا قد جاء به الحديث استدلوا به قوله بالسلام إذا قسمت الأرض، قالوا فهذا يدل على ماذا؟ على أن الشفعة إنما هي خاصة بما يكون ثابتا من أرض وبناء وبستان وغير ذلك، أما ما لم يكن كذلك فلا شفعة فيه. قال الشرط الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. نعم، للأحاديث المذكورة في القول السابق هناك قول قيل ولا يعني بل في كل شيء لا تختص بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك يعني على سبيل ذكر بعض أفراد العامة وليس على سبيل التخصيص، والأول هو المذهب كما سمعت. قال الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، يعني لك نصف هذه الأرض ولم نحدد أنت لك من هنا إلى هنا وأنت لك من هنا إلى هنا، لا، لكن لك نصف الأرض على المشاع، ليس هناك حد معين لملكي وملكي، نحن متشاركان في الأرض 40% و60% 50% و50% وما حددنا فيها. قالوا هذا الذي تثبت فيه الشفعة، هذا الذي تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ لأنها لو كانت محدودة فهنا لم يتأذى أحد، لو كانت محدودة لن يتأذى أحد، هذا شيء مستقل خاص بك تصرف به كيف تشاء. إذا فهمت لماذا شرعت الشفعة ستفهم مثل هذا الشرط والذي بعده. الشفعة إنما شرعت لماذا؟ لدفع الضرر الحاصل على الشريك أن يدخل عليه من يؤذيه في ماله. إذا كانت هناك قسمة هناك انفصال ليس ثم أذى، فالإنسان حر يفعل ما يشاء، لكن متى يقع الأذى؟ متى يقع الضرر؟ إذا كان على المشاع، فهنا قد يحصل الأذى والضرر لأحد الشريكين إن تغير شريكهم. وبعض أهل العلم قال ولو كان مقسوما لكن كانت المنافع مشتركة، يعني رجلان كل منهما يعني اشترك في بيت، البيت هذا له بناء هنا وبناء هنا، هذا أخذ هذا البناء وهذا أخذ هذا البناء، فرضنا مثلا أنه بيت أو بيتان ولكن بينهما طريق واحد أو دورة مياه واحدة أو بئر مياه واحد كلاهما يستعمله، هذه منافع مشتركة. قالوا فهنا حتى لو كانت مقسومة إلا أن الضرر لا زال موجودا بسبب الاشتراك في المنافع، قالوا فهذه الصورة يدخل فيها أو تدخل فيها الشفعة ولو قسمت ولو كانت مقسومة، قالوا لوجود العلة وهي الأذى. واضح يا إخوة؟ يعني إذن القول الأول هو أنه فيما لم يقسم وكان شخصا مشاعا، فأما إذا قسم بإطلاق فقالوا هذا لا شفعة فيه. بعض أهل العلم ومنهم من الحنابلة قالوا بل بعض المقسوم كذلك يدخل فيما فيه الشفعة، وهو ما اشتركت منافعه، قالوا بوجود الأذى المحتمل. أنا وأنت قد نكون متفاهمين حول استعمال بئر المياه، قد يأتيني شريك وذيني يفسد علي استعمال الماء، وكذلك مثلا اشتركوا في دورات المياه قد يأتي شريك يؤذيني في هذا، فهذا واقع، فالأذى موجود والشفعة شريعت لدفع هذا الأذى. طيب كما شرعتها في هذه الحالة يكون كذلك موجودة في هذه الحالة. والأول المذهب قال الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. ما معنى مما ينقسم؟ قابل للقسم، أن يكون شيئا قابلا للقسم، فإذا كان غير قابل للقسم قالوا فهذا لا شفعة فيه. يعني يقولون لو أنه هذا الشيء قابل لأن يقسم فإن دفع الضرر الحاصل يمكن عن طريق القسم، يعني كأن هذا فيه نوع تخيير للشريك، أنت عندك عدة خيارات، عندك أن تشرع في قسمة المال الذي بينك وبين أخيك ثم تفعل ما تشاء، أو عندك الاستئذان والشفعة. قالوا أما ما لا يقبل القسمة أصلا فكأن هذا فيه نوع اضطرار للشريك أن يبيع على شريكه، ليس له تصرف آخر، فقالوا فمثل هذا لا تثبت به الشفعة. فقالوا أن يكون مما ينقسم يقبل القسمة، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. مثال قال كالحمام الصغير، هذا لا يقبل القسمة، والمقصود هنا يا إخوة بالحمام ليس دورات المياه، الحمام عندهم هو المكان الذي كان يوضع فيه الحميم الماء الساخن ليغتسل الإنسان، هذا هو الحمام، هذا حمام في لغة الفقهاء، ليس الحمام بمعنى الموجود عندنا. والبئر كيف سيقسم البئر؟ هل البئر قابل للتقسيم؟ لا تقبل القسمة. قال والطرق طريق ممر لا يقبل القسمة. قالوا والعراس الضيقة، هي العرصة وهي المكان مثل الساحة الصغيرة. قال فعن أحمد فيها روايتان، طيب حتى لا ندخل على كلام الشيخ، فهذه الأمور كما ترى لا تمكن قسمتها. قالوا فهذه لا شفعة فيها، هذه لا شفعة فيها، يجب أن تكون الشفعة فيما حتى وإن كان غير مقسوم، لأننا شرطنا قبل أن يكون شخصا مشاعا، لكن شخصا مشاعا في شيء يمكن قسمته حتى وإن لم يقسم الآن، لكن تمكن قسمته. قال كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراس الضيقة، فعن أحمد فيهما أو فيها روايتان، إحداهما لا شفعة فيها والأخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك، ولأنه عقار مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، ولأن الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره. نعم، هذا الذي رجحه واختار شيخ الإسلام، هذه الرواية الأخرى غير المشهورة هي التي اختارها شيخ الإسلام. شيخ الإسلام أعمل العلة، شيخ الإسلام أعمل العلة، وقال بل قال إن الذي لا يقبل القسمة الضرر به أشد، قال الذي لا يقبل القسمة الضرر فيه أشد، يعني هذا أولى أن يكون فيه شفعة، يعني أيهما يضايق أكثر؟ أرض واسعة حتى لو كان الشخص فيها مشاع، لكنها أرض كبيرة، هذا الضرر الحاصل بالشراكة فيها، أم الذي يأتي فيشركك في شيء صغير جدا لا يقبل القسمة؟ قال هذا أشد، الذي يشاركك في دار كبيرة واسعة هذا يؤذيك أكثر، أم هذا الذي سيقاسمك في بئرك التي تشرب وتسقي الزرع منها؟ قال هذا أشد. فشيخ الإسلام اختار الرواية الثانية وقول قوي، لكن المذهب الأول، المذهب الأول أن ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه. قال والرواية الأولى ظاهر المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، وهو الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل. كلمة رواه أبو الخطاب هذه فيها نظر، لأنه ما ساق الحديث بإسناده وكذلك في قوله أخرجه أبو عبيد في حاشية من المحقق كذلك فيها نظر، فإن أبا عبيد أيضا ذكره بلا إسناد، وكلمة رواه وأخرجه تعني أنه قد ذكر الإسناد، ساقه بإسناد. لا يصح أن تقول رواه فلان وفلان هذا لا يروي بالأسانيد، هذا خطأ علمي. بعض الناس يقول هذا الحديث رواه النووي في كتاب كذا، إذا لم يكن النووي رحمه الله تعالى قد ساق الإسناد هذا خطأ. يقول لك هذا الحديث أخرجه فلان، فلان هذا مجرد أنه ذكر الحديث ذكرا. فينبغي الانتباه لمثل هذه الأمور. وهذا الحديث يعني حتى في كتب الحنابلة، يعني رجعت نظرت في كتب من اهتموا بالتخريج كابن الجوزي وابن عبد الهادي والذهبي، ما وجدت أحدهم قد ذكر له إسنادا. هو مذكور في كتب الحنابلة، ابن الجوزي يقول وذكر أصحابنا حديثا، وما علق عليه شيء ولا ذكر له إسنادا. فمثل هذا لا يمكن الاعتماد عليه بمثل هذا. قال وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل، ولأنه إثبات ولأن إثبات الشفعة في هذا هذا جاء عن عثمان رضي الله عنه، هذا الموقوف أن عثمان رضي الله عنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل، ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر بالبائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة. نعم، يعني قد يحصل أن البيع يمتنع بسبب مثل هذا الأمر، أن الشفعة لو كانت سريعة في هذا الأمر الصغير الضيق، فهذا قد يجعل الناس لا يرغبون فيه، ويؤدي في نهاية الأمر إلى ثبات الأمر على ما هو عليه، فيتضرر البائع ولا يستفيد الشفيع شيئا. يعني كما قلنا الشفاعة فيها مصلحة مشتركة، هذا سيحصل له غرضه من البيع، وهذا ستخلص له هذه البئر ويستفيد منها وينتهي من الشراكة. لكن إذا قلنا بحصول الشفاعة في مثل هذا، أو عفوا بحصول الشفعة في مثل هذا، هذا يعني أن هذه البئر الصغيرة سيأتيك من يريد أن يشتري ويرى أن فلان سيأخذ هذه القطعة أو سيأخذ هذه الأرض أو سيدخل معه في كلام بعدها، أو أن هذا البائع في الأصل ماذا يتصرف، ماذا يفعل، يريد أن يبيعها وقد يضيق عليه في مثل هذا الشفيع. قال إذن كل هذه تؤكد أن ثبوت الشفعة في مثل هذا يؤذي ويضر، لا يحقق المصلحة المقصودة، إذن فلا شفعة في مثل هذا. قال وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى انتفائها، وأيضا فإن الشفعة تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج من إحداث المرافق الخاصة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. لا، قالوا هذه تدخل فيها، يعني إذا قسمت مثل هذه الشفعة، قالوا الطريق هو الذي يستعمل بصورة فيها أذى للناس، يعني مثلا ممر واحد لا مدخل للدار إلا به، بحيث أنه قد تتأذى بذلك النساء أو غير ذلك. أما الصورة التي بنيت أخيرا أو العمارات التي بنيت أخيرا فمثل هذا لا لا لا لا يثبت فيه حق شفعة، لأن الطرق أصبحت أكثر، أو مداخل البيوت أو طريقة تصريف البيوت ما عاد فيها ما يحصل من الأذى الذي كان يحصل قديما، وإلا فأنت بذلك تحتاج قبل أن تبيع الشقة أن تستأذنهم واحدا واحدا. لا، لو كان شريكا في الشقة تثبت، هذه تثبت، لأن هذا على الشروط السابقة أن تكون عينا وأن يكون شخصا مشاعا، لكن الآن الشقق والبيوت هذه مقصودة، حتى وإن وجد يعني كما قلنا مثل هذه المضادات، لكنها بنيت على طريقة لا إشكال فيها، فلا إشكال أن يبيع الإنسان بيته. لأنه لابد أن يكون شريك ليس جاهل، هذا يكون على جار الشريك. الكلام الآن يأتي أصالة على الشريك، نحن تكلمنا عن مسألة الجار في حالة واحدة، اشتراك المنافع، لأنه إذا كانت هناك مقسوما هنا أصبح جارا ولم يعد في بعض الصور شريكا، هذا كما قلنا له دار وهذا له دار، لكن منفعتهما واحدة، الطريق واحد، البئر واحد، دورات المياه واحدة. هذا وإن كان ليس شريكا بالمعنى الشخص المشاع، لكن فيه منفعة. شيخنا يقول فقهاء الشفعة مخالفة للقياس لأن فيها غصب للمشتري عليه. نعم. وجه الإنسان أنه لا يقيد تصرفه في بيع عينه. هذا طبعا مسألة هل يوجد ما يخالف القياس، هذه مسألة أخرى يعني فيها مجال كلام كثير. مثلا ابن القيم لا يرى أن ثم شيئا في الشريعة يخالف القياس الصحيح أصلا، ويقول أن كل شيء خرج عن القاعدة العامة وخرج عن مثيلاته من الصور إنما خرج بسبب بعض الأمور فيه فارقت الحكم، له ضوابط معينة وبالتالي لا يصلح القياس، يعني هو في الأصل لا يدخل في الأحكام الأولى لأنه يخالف في أصل صورته. فمسألة أنهم ذكروا أنه من قال أنه يخالف القياس كان لأنه إجبار لصاحب السلعة أن يبيعها على معين، وهذا يخالف الأصل في حرية التصرف في ملك الذات، لا يملك الإنسان حرا لا يجبر على بيعه لأحد.